مدخل الميم الساكنة، هي التي لا حركة لها وتقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثلاثة، وذلك خشية التقاء الساكنين وهو ما لا يمكن النطق به. ولها ثلاثة أحكام تتوقف على الحرف الذي يأتي بعدها: الإدغام، الإخفاء، الإظهار. وقد تقدم تعريف كل من الثلاثة عند ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. إدغام المتماثلين الصغير، وله حرف واحد وهو الميم، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام ويسمى إدغام متماثلين صغيرة، ولا بد معه من الغنة أيضا. الإخفاء الشفوي، وله حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين جاز الإخفاء ويسمى إخفاء شفويا، ولا بد معه من الغنة. الإظهار الشفوي له 26 حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم من الحروف 28 التي تقع بعد الميم الساكنة، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفويا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي.